بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ كيف تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه، وكيف تولى عثمان، وكيف نصبه أهل الشورى الذين أوصى بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقدم في الدروس الماضية أن عمر رضي الله عنه أوصى لهؤلاء الستة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال لهم: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وإنما كالتعزية له يحضر معكم. وبعد ذلك اجتمع هؤلاء الستة رضي الله عنهم. في روايات في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جلس 3 أيام وهو يسأل المهاجرين والأنصار ويدور عليهم بيتا بيتا ويسألهم من أحق بالخلافة، قال: فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. فهذا فيه دليل على أنه كان هناك إجماع للصحابة رضي الله عنهم. ولكن كيف تولى أو كيف تم اختياره رضي الله عنه؟ اجتمع هؤلاء الستة وهم كلهم من أهل الشورى، وهم من المبشرين بالجنة، والواحد منهم لا يطمع فيها ولا يطمع في الخلافة، إنما هم كل ذلك من أجل الحفاظ على المسلمين وعلى الفتوحات وعلى أن لا يحصل بين المسلمين فتنة، لأن استقرار الخليفة واستقرار الأمر هذا يدفع بالمسلمين إلى أن يغزوا عدوهم. أما إذا حصل الخلاف وحصل التنازع فإن هذا يعتبر فتح باب شر على المسلمين، ولهذا يحرص أهل الحل والعقد ويحرص العقلاء على أن ينتهوا من هذا الأمر سريعا. فاجتمع هؤلاء الستة فقال لهم عبد الرحمن بن عوف، وهذا من السياسة الشرعية، قال: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. يعني قال: نحن الستة الآن نختصر أنفسنا إلى 3، فكل واحد من الستة يجعل أمره إلى 1. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. قال الزبير: جعلت أمري إلى علي، يعني خلاص أنا أتنازل وأمري إلى علي. وقال طلحة: وأنا جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص: وأنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن الآن أصبحوا 3 تنازلوا، و3 يعني الآن بقوا، تنازل الزبير وطلحة وسعد، وجعلوا أمرهم إلى علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما يخاطب علي وعثمان، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكما. قال لهم عبد الرحمن بن عوف، قال: من هو منكما لعثمان وعلي الذي يتبرأ من الخلافة يقول: خلاص أنا تبرأ من الخلافة، ويختار من الاثنين الذين بقوا يختار واحدا منهما. فأسكت الشيخان، سكت الشيخان. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوه إلي هذا الأمر، أنا سأتنازل عن الخلافة وتبقى أنت يا علي، أنت وعثمان، وأنا أختار واحدا منكما، لكن كما يقول الله عليه والإسلام أنه سينظر أفضلهم، وأن علي على كل واحد منهم الطاعة إذا اختار الآخر. فقال نعم كل منهما وإنما يريد أن يعني يخرجوا بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى وبشيء يجمع كلمة المسلمين. قال نعم. قال فأخذ بيد أحدهما, أخذ بيد علي وقال له لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك القدم في الإسلام, يعني أنت أول من أسلم من الصبيان, ما قد علمت, فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن, ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. يقول لعلي, قال الله عليك إذا أنا أمرتك أنك ستحكم بالعدل وتعدل, وإن أنا أمرت عثمان أنك ستقبل وتسمع وتطيع. قال نعم. علي رضي الله عنه ثم خلا بعثمان فقال له, وذكر من فضل عثمان رضي الله عنه وما له من قدم في الإسلام, فقال الله عليك لئن أمرتك لتعدلن, ولئن أمرت عليا لتسمعن ولتطيعن. يقول لعثمان, قال لو أمرت علي ستسمع وتطيع, ولو أمرتك ستعدل. قال اللهم نعم. وقد كان كما ذكرنا لكم عبد الرحمن بن عوف قد طاف ببيوت المهاجرين وبيوت الأنصار 3 أيام حتى أنه ما يكتحل بنوم, حتى رأى أكثر الصحابة بل جل الصحابة بل جميعهم بإجماع الصحابة لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه. قال فلما أخذ عليهم الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان, فبايعه عبد الرحمن بن عوف. ثم قام علي رضي الله عنه وبايع عثمان, وولج أهل الدار فبايعوه. انظروا ما أسهلها من يعني من قضية كيف تنصيب الخلافة, ولا يحتاج إلى تلك المشاكل, ولا يحتاج إلى ما يأتينا من أعداء الإسلام من الانتخابات ومن يعني هذه المجالس. إنما انتهت هذه الشورى المباركة عند هؤلاء أهل الحل والعقد, فبايعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه, وأجمع المسلمون على بيعته رضي الله عنه. ثم إنه من المؤسف أن بعض كتب التاريخ تعرض عن هذه الروايات الصحيحة روايات البخاري, وتأخذ بروايات أبي مخنف المكذوبة التي فيها الطعن وفيها يعني اللمز في الصحابة وفيها التشويه وفيها ذكر الأحقاد والبغضاء بين الصحابة, ويتركون هذه الأحاديث الصحيحة التي قد تلقتها الأمة بالقبول. وكم لعثمان رضي الله عنه من الفضائل الكثيرة, كم له من الفضائل الكثيرة, حكم 12 سنة, وكان عمره 70 سنة عندما تولى الخلافة, فما مات وقتل رحمه الله أو رضي الله عنه إلا وقد تعدى 80, وامتدت رقعة الإسلام في زمنه امتدادا عظيما, ففتحت شمال أفريقيا والأسكندرية وأرمينية وأذربيجان, واكتمل فتح بلاد فارس وغير ذلك من تلك البلدان ومن تلك الفتوحات التي تمت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يبقى لنا أن نأخذ شيئا من مناقبه رضي الله عنه, من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه, كما أخذنا مناقب أبي بكر ومناقب عمر, وإنما نأخذ شيئا منها لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي عليها جميعا. فمن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلمين وله الجنة, فحفرها عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر أنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك, جهزه كاملا عثمان بن عفان رضي الله عنه, قال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة, فجهزه عثمان رضي الله عنه, جهز الجيش كاملا وأنفق تلك الأموال الطائلة, ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وذلك الحديث الذي تقدم لنا أنه قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. من فضائله عليه رضوان الله. وكذلك الحديث الذي هو أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، يدل على أنه شهيد، يدل على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد. ثم هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يقول في حق عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فعثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة. ومن مناقبه أنه تزوج برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم، وكانت مناقب هذا الرجل كثيرة جدا، إنما ذكرنا بعضا منها. وبالله عليكم، عندما يسمع الإنسان هذه الفضائل، وسنأخذ بعضها إن شاء الله أيضا عندما يأتي الكلام على الخوارج عندما أرادوا قتله، وهو يذكرهم بهذه الفضائل ويقول لهم: يعني استحلفكم بالله لا تعلمون كذا، هم يقولون: نعم نعلم أنك أنت المقصود وأنت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك كذا، لكنهم قوم حمقى لم تنفع معهم تلك الأدلة. فعندما تسمع هذه الأوصاف الجميلة لهذا الرجل الذي بشر بالجنة في عدة أحاديث، بشر بالجنة في عدة أحاديث وأجمع عليه المسلمون، ثم تسمع من العجب من يقول: أجمع الصحابة على كفر عثمان. كيف هذا؟ أنت من تخاطب؟ هل تخاطب يعني جبالا؟ هل أنت تخاطب يعني أحجارا عندما تقول هذا الكلام؟ هل أنت تستخف بعقول الناس كما استخف فرعون بقومه؟ يعني تنادي أناسا يعلمون التاريخ ويعلمون حق أصحاب رسول الله، تسمعون هؤلاء الذين يسبون الصحابة وهو يقول: وقد أجمع الصحابة على كفر عثمان، على كفر عثمان، وليس فقط على أنه مجروح بل كفر عثمان. من يصدقك في هذا؟ من يصدقك في هذا إلا من أعمى الله بصيرته؟ أن تجعل ممن هو من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو من أهل الجنة وتجعله كافرا بالإجماع، وأي كذب أعظم من هذا الكذب وهذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن عثمان بن عفان وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم صالحين. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.